قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز أن ينوب في الحج من لم يسقط فرضه عن نفسه. الآن انتقل المؤلف إلى مسألة مهمة، يعني إنسان لم يحج بعد حجة الإسلام، لم يؤدي الركن، لم يؤدي الفرض، فهل يجوز له أن يحج عن غيره، أو أن يحج تطوعا، أو أن يحج نذرا، مع أن النذر واجب لكن النذر هو أوجبه على نفسه، أما الحجة الواجبة فواجبة بالشرع. المؤلف يقول لا يجوز ذلك مع أن المسألة فيها خلاف. قال: ولا يجوز أن ينوب في الحج من لم يسقط فرضه عن نفسه، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شبرمة؟ قال: قريب لي. قال: هل حججت قط؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود رحمه الله تعالى وأحمد وغيره. الحديث هذا صحيح. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي رافعا صوته: لبيك عن شبرمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو المسؤول وهو المبلغ عن الله أراد أن يعرف، فقال له: من شبرمة؟ قال: قريب لي أو ابن عم لي إلى آخره في رواية عد. فسأل: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. قالوا: فهذا نص يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن ينوب عن غيره في الحج، والحج واجب عليه، بل يؤدي ما عليه ثم بعد ذلك يحج عن غيره. ولكن المسألة فيها خلاف. بعض العلماء يرى أنه يجوز له أن يحج كأبي حنيفة ومالك، يعني يرون أنه يحج عن غيره وإن كان الحج واجبا عليه. نعم. قال: ولا يجوز أن يعتمر عن غيره من لم يعتمر عن نفسه قياسا على الحج. يعني الحج ليس العمرة ليس فيها نص، ولذلك قال المؤلف قياسا. والقياس ما هو أيها الإخوة؟ إنما هو القياس في اللغة إنما هو التقدير، وفي الشرع إلحاق فرع في أصل في حكم لعلة تجمع بينهم. هذا القياس، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما. مثلا نحن الآن نقول بأن القمح ماذا فيه ربا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، مثلا بمثل يدا بيد. لكن الأرز لم يكن معروفا في زمن رسول الله، فهل نقول بأن الأرز لا يجب فيه الربا؟ نحن نبحث عن العلة. إن قلنا العلة هي الكيل فهي موجودة في الأرز كما هي موجودة بماذا؟ كذلك في البر. إن قلنا مثل الثمنية فهي موجودة، إن قلنا الطعم فهي موجودة، إن قلنا الاقتيات فهي موجودة. إذن الحقنا الأرز بماذا؟ الحقنا الأرز بالبر لوجود جامع بينهما والعلة. كذلك هنا يقول المؤلف: نلحق العمرة بالحج قياسا، لأن العمرة لم ينص عليها والحج نص عليه. أين النص؟ حج عن نفسك ثم عن شبرمة. ولما كان الحج يؤدى في بيت الله كذلك أيضا العمرة، فالمكان واحد، وإن كان الحج مكانه أوسع لأنه أيضا يؤدى أيضا في بعض المناسك، فالعمرة محدودة وقاصرة على أماكن محددة، لكنها تشتمل على أهم ما يتعلق بالحج من نية الإحرام ومن الطواف ومن السعي ومن الحلق أو التقصير. إذن هي ملحقة به ولم تكن منصوبة. وقد سبق أن ذكرت لكم بأن وجوب العمرة على القول بوجوبها بأنها لا وجوب ليس كوجوب الحج، لأن الحج ركن، الحج فرض وهي واجبة. ومن العلماء من يرى أنها سنة، بل كثير من العلماء، فالإمام مالك مثلا والإمام كذلك أيضا أبو حنيفة يرون أنها سنة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن من العلماء من يرى أنها سنة، لكن الصحيح والراجح أنها واجبة. قال: ولا يجوز أن يتنفل بهما من لم يسقط فرضهما. ولا يجوز أن يتنفل بهما، الضمير يعود إلى الحج والعمرة. من لم يسقط فرضهما أي من لم يحج حجة الفرض والعمرة الواجبة، والعمرة وإن لم تساوي الحج في درجة الوجوب، لأن الحج ركن وهي واجبة وهناك خلاف في وجوبها كما مر، إلا أنه يقول المؤلف، وهذا هو مذهب الحنابلة وهذا هو المشهور في المذهب، ولا سيشير إلى رواية أخرى تجيز ذلك. نعم. قال: ولا أن يؤدي النذر فيهما وعليه فرضهما. قد يسأل سائل فيقول: إذن لو أن إنسانا لم يحج حجة الفرض، حجة الإسلام، ونذر أن يحج، والحجة أي حجة الإسلام واجبة والنذر واجب، فما المانع أن يقدم النذر؟ الفرق بينهما أن الحج وجب بإيجاب الشريعة الشرع له، وهو تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأوجبه الله تعالى في كتابه، وأوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وفي رواية: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. أما النذر فهو إيجاب يوجبه الإنسان على نفسه، كأن ينذر أن يحج أو أن يصوم أو أن يصلي وقتا معينا أو أن يتصدق، فهو قد أوجب النذر على نفسه دون أن توجبه عليه الشريعة الإسلامية. هو يجب عليه الوفاء به، لكنه لا يرتقي إلى درجة الواجب شرعا. قال: لأن التنفل والنذر أضعف من حج الإسلام، فلم يجز تقديمهما عليه كالحج عن غيره. قال رحمه الله: فإن أحرم عن غيره أو نذره أو نفله قلب فرضه. لماذا هذا؟ قد يشكل هذا على البعض فيقول: كيف إنسان يحرم عن غيره، يعني نوى تلبس بالنسك عن غيره ثم ينقلب إلى نفسه، تغيرت النية؟ ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال في النيات. الجواب: لما كان الحج تدخله النيابة، لما كان الحج تدخله النيابة جاز أن تتغير النية فيه، وهذا هو وجهة الماذا الحنفية والمالكية في قولهم إنه يجوز أن يحج الإنسان عن غيره وأن يحج عن نذره وعن تطوعه وإن لم يكن قد حج حجة الإسلام. قال: فإن أحرم عن غيره أو نذره أو نفله قبل فرضه انقلب إحرامه لنفسه عن فرضه. وعنه رحمه الله: يقع عن غيره ونذره ونفله. وعنه هذه الرواية المرجوحة في المذهب هي التي تلتقي مع مذهبي الحنفية والمالكية، فإن الحنفية والمالكية رحمهم الله تعالى يرون أن للإنسان أن يحج عن غيره وعن تطوعه وعن نذره وإن لم يؤدي حجة الإسلام، بدعوى أن الحج مما تدخله النيابة، ولما كانت النيابة تدخل فيه جاز أن ينوب عن غيره ولو كان عليه واجب، كالحال بالنسبة للزكاة وقد مرت بنا، للإنسان أن يزكي عن غيره لكن بشرط وجود النية كما عرفتم. قال: وعنه رحمه الله: يقع عن غيره ونذره ونفله لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما لامرئ ما نوى. المؤلف جاء بجزء من الحديث وهو محل الشاهد، وهو يشير للحديث المتفق عليه، ولقد تكرر ورود هذا الحديث معنا في أول المسائل في كتاب الطهارة، في كتاب الصلاة، وفي الزكاة، وفي الصيام، وها هو في الحج، وسيتكرر معنا كثيرا. هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث الذي افتتح به البخاري صحيحه لأهميته، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، يعني ثواب الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد تكلمنا كثيرا عن النية وكررنا الكلام فيها لأهميتها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا، والإخلاص هو عمل القلب، وعمل القلب هو النية، إذا لا بد من النية، والنية هي التي يميز بها بين الفرائض الواجبات وغير الواجبات، بين المندوبات وغير المندوبات، بين العبادات وبين العادات، فهذا قد يصوم الفرض وهذا يصوم تطوعا، هذا يصلي الفريضة وهذا يصلي ماذا؟ التطوع. كيف نفرق بينهما؟ عن طريق النية، بل إنه يفرق بها بين العبادات والعادات. فهذا يصوم تطوعا قربة لله تعالى، وهذا يمسك عن الطعام والشراب لأنه لا يريد، أو يريد ماذا؟ أنه مثلا يستخدم ما يقلل به بدنه وماذا، فيزيل عنه بعض الأمور. يعني يصوم للحمية، وهذا يصوم لتطوعا أي عبادة. كيف نفرق بينهما؟ بالنية. اثنان قاما وعزما على أن يصوما، هذا يريد أن يصوم الاثنين أو الخميس قربة لله وطلب الثواب من الله، وهذا يريد للحمية، أي أن يحمي نفسه، لأن الصيام كما هو معلوم من الوسائل التي يعالج بها، وقد أثبت الطب ذلك. قال رحمه الله: والأول المذهب. والأول المذهب أنه لا يجوز له أن يحج عن غيره، أو أن يحج عن نذره أو عن تطوعه، ما لم يكن قد أدى الفرض. وهذا هو الأولى حقيقة، لأن هذا هو الذي يؤيده حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. قال: والأول المذهب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الحج عن غيره ووجود معناه في النذر والنفل. قال رحمه الله: ولو أمر المعضوب من يحج عنه تطوعا أو نفلا أو نذرا وعليه حجة الإسلام انصرف إليها. المعضوب المراد به أيها الإخوة هو الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فربما يشتهر عند العوام وكذا المعضوب مقضوع إحدى اليدين أو ناقصهما، لكن المراد هنا بالمعضوب إنما هو الذي لا يثبت على الراحلة، يعني لو وضع على الراحلة دون أن يربط ويقيد يسقط، هذا هو المعنى. إذن ولا يقال بأنه ربما يوضع له كرسي الآن وتغيرت الأحوال في السيارات وكذا، نعم هو لو حج صح حجه، لكن لا يلزمه الحج، وهذه الشريعة بنيت على اليسر، ولا ينبغي أن نبحث عن الوسائل التي فيها تشديد على الناس، وإنما دائما نجد أن روح هذه الشريعة ومنهجها أنها دائما تبحث عما فيه التخفيف وعما فيه التيسير وعما فيه الرحمة، والرحمة بعباد الله والرأفة بعباد الله. إذن المقصود بالمعضوب هو الذي لا يستطيع بنفسه أن يستقر، أي أن يثبت على الراحلة. قال: ولو أمر المعضوب من يحج عنه تطوعا أو نفلا أو نذرا وعليه حجة الإسلام انصرف إليها. كذلك المعضوب، لا يقال بأن المعضوب معذور وأنه قادر على الحج فأمر غيره، دفع له مبلغا أو تبرع له شخص بأن يحج عنه، ولكن الحج تطوع أو عن نذر، مع أنه لم يحج حجة الإسلام، حينئذ كذلك لا يجوز، بل ينقلب إلى حجة الإسلام. قال: انصرف إليها، لأن فعل نائبه كفعله. يعني انصرف إليها، انقلب هذا الحج الذي أراده عن تطوعه أو عن نذره، ينقلب انصرف كما قال المؤلف إلى الحجة الواجبة، كالذي يحج عن غيره بذاته والحج واجب عليه. وهكذا إن حج عن الميت نذرا أو نفلا قبل حجة الإسلام. كذلك إن حج عن الميت، إنسان مات، أولا أيها الإخوة تعلمون الميت تختلف أحواله، فإذا كان الإنسان قد مات ولم تتوفر فيه شروط الحج، بمعنى أنه مات صغيرا، الحج لا يجب عليه، أو بأنه كان مجنونا، أو بأنه كان مملوكا، أو أنه كان لا يستطيع الحج، فهذا لا يجب عليه الحج. كالفقير الذي يموت لا يقال بأن الزكاة تجب عليه، فالزكاة تجب على من ملك نصابا. إذن إذا مات الإنسان مفرطا، يعني إذا مات الإنسان القصد أنه الحج وجب عليه، ثم بعد ذلك يريد أن يحج عنه إنسان، فيحج له أولا حجة الإسلام ولا يحج له تطوعا. قال: وهكذا إن حج عن الميت نذرا أو نفلا قبل حجة الإسلام قال وإن استنيب عنهما. وبهذا نتبين أيها الإخوة بأن الحج تدخله النيابة. يعني انظروا أنتم الآن الإنسان الذي يعجز عن الحج ببدنه يحج عنه غيره، والذي يستطيع ببدنه ولا مال له لا يلزمه الحج أيضا، ولو مات فإنه في هذه الحالة لا يكون مقصرا. لكن لا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد. لو قدر أن إنسانا مات وقد ترك عددا من الصلوات لا ينفع أن يصلي عنه غيره، لأن الصلاة لا تدخلها النيابة. والحج بالنسبة للنذر، يعني لو أن إنسانا مات وعليه حج نذر فإنه يحج عنه على خلاف بين العلماء، أو وجد مانع من الموانع كأن تكون امرأة أو رجل يعني طرأ عليه مرض، فإنه في هذه الحالة يحج عنه على خلاف أيضا في المسألة. قال وإن استنيب عنهما من يحج النذر والفرض في عام واحد صح، لأنه لم يتقدم النذر على حجة الإسلام. يعني لو استنيب من يحج عنه حجة الإسلام وحجة الفرض في عام واحد يجوز. لماذا؟ لأنه ما في تقديم النذر على الفرض. لكن يقول العلماء لو أن الذي يحج عنه نذرا لبى، يعني دخل في النسك قبل، يكون هو الذي يحج الفرض والآخر هو الذي يحج النذر. وأي النائبين أحرم أولا وقع عن حجة الإسلام. رأيتم نبه عليه، يعني أي الذين استنيب، أيهما الذي يبدأ بالدخول بالنسك يعني ينوي، تكون حجته هي حجة الإسلام والآخر يحج عنه ماذا؟ نذرا. قال وأي النائبين أحرم أولا وقع عن حجة الإسلام لتحريم تقديم النذر عليها. قال وإن استنابه اثنان فأحرم عنهما لم يقع عن واحد منهما ووقع عن نفسه. هذا لا يمكن أن يكون، يعني استنابه شخصان ليحج عنهما، لا يمكن أن يجمع عبادتين في نسك واحد. إذن في هذه الحالة إذا أحرم ماذا يكون؟ قال المؤلف تتحول النية يعني له، فيكون الحج له نفسه ويسقط ما يتعلق بالاثنين، لأنه يتعذر وقوعه عنهما وليس أحدهما أولى به من الآخر. قال وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه، احتمل ذلك أيضا لذلك واحتمل صحته. يعني لو أحرم عن أحدهما لا بعينه أطلق، يعني قال احتمالا يصح ويذهب الآخر يلغى الثاني، لأنه يجوز أن تحج حجا مبهما، بدليل أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما قدم من اليمن أحرم بما قال أحرمت بما أحرم به أو أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سأله قال هل أهللت بذلك، فأقره رسول الله، وأثر ذلك أيضا عن معاذ. إذن الحج يجوز فيه مثل هذه الأمور، بدليل أن النية تغير، لأنك تحرم بالحج فإذا وصلت إلى مكة لك أن تقلبها ماذا؟ أن تطوف وتسعى وتقصر وتحلو، ثم بعد ذلك تحل وتكون متمتعا، وهذا هو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. إذن النية تتغير بالحج فهو يختلف عن غيره من العبادات. قال واحتمل صحته، مع أن الصلاة فيها كلام أيها الأخوة في بعض هذه المسائل، لكن ليست على الإطلاق. يعني مثلا إنسان خلف الإمام، فمثلا فاتته بعض الصلاة فقام ليقضي فجاء آخر واقتدى به، يعني صار مأموما، هل يصح أن يكون إماما؟ لأنه سيحول النية. بعض العلماء قال نعم، وبعضهم قال لا، إنما جعل الإمام ليتم به، هو بدأ مأموما فلا يكون إماما، وبعضهم قال لا يجوز أن تتحول النية. ويحتجون بقصة معاذ عندما كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء، فنيته مختلفة عنهم، هو يصلي تطوعا وهم يؤدون الصلاة فرضا، لأنه قد أدى الفرض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده. قال واحتمل صحته